واهب النعم ودافع النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله جميع الأمم، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا أعالي القمم واتصفوا بعلو الهمم، رضي الله عنهم وأرضاهم. وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهذا هو لقاؤنا الخامس من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد كان حديثنا في خطبتنا الماضية عن طفولة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضاعه ويتمه، وكفالة جده عبد المطلب له، وبينا أن عبد المطلب توفي بعد أن بلغ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 8 سنوات على المشهور من كلام أهل العلم. ولكن هذا الأخير كان قد أوصى ابنه أبا طالب أن يكفل ابن أخيه، وذلك لأن أبا طالب كان شقيق عبد الله، أي شقيق أبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأوصى له أن يكفل ابن أخيه محمدا عليه صلوات الله وسلامه. وكان أبو طالب رجلا قليل المال كثير العيال، كان رجلا فقيرا، وكانت تحته امرأة صالحة عاقلة قد حضرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحاطته برعايتها وشملته بعنايتها وحنانها، حتى كانت تخاف عليه أكثر من خوفها على أولادها، إنها فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاها، وهي والدة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن حين أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي طالب حتى عرف هذا البيت كل البركة، فرغم أن أبا طالب كان كثير العيال قليل المال كما ذكر الرواة وأهل السير، فإن أبناءه كانوا لا يعرفون شبعا، كانوا لا يعرفون شبعا أبدا، لا سيما إذا أكلوا جميعا، اللهم إلا إذا أكلوا فرادا. ومن حين أن ضم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حتى صاروا يعرفون للشبع طريق، فلاحظت ذلك فاطمة بنت أسد كما لاحظ ذلك أبو طالب، فكانوا إذا أعدوا الطعام والتف أبناء أبي طالب حوله قال أبوهم مكانكم حتى يأتي ابني، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلس معهم على القصعة ويأكل معهم فيشبعون ويفضل من الطعام. وكان أبو طالب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، بل ما كان رسول الله ينام إلا عنده، وكان إذا خرج أبو طالب أخذ معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك في الشراب، فإنهم كانوا إذا شربوا لبنا أو ما أشبه ذلك كانوا يبدأون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب هو حتى يرتوي، ثم يدفع القدح إلى أبناء عمه فيشربون ويرتوون، ويبقى في الإناء فضل. ويلتفت أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إنك لمبارك. وذكروا أيضا وهذه من الآيات والعلامات الواضحات على نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ذكروا أن أبناء أبي طالب كانوا إذا أصبحوا بعد نوم الليل يصبحون شعثا رمصا، شعثا في شعورهم، رمصا في عيونهم، أي أنه يتجمع ذلك تلك المادة التي تتجمد في موق العينين، المادة الصفراء أو البيضاء، كانوا يصبحون شعثا رمصا، ويصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم دهينا كحيلا كأنه مكتحل. وظل هكذا صلى الله عليه وسلم يعيش في أيام طفولته بين عين الرحمة وينبوع الحنان، بين امرأتين كريمتين فاضلتين كانت كل واحدة تقدم له كل ما تملك من العطف والحب والحنان والشفقة، فاطمة بنت أسد زوجة عمه وأم أيمن رضي الله عنهما وأرضاهما. وكان عليه صلوات الله وسلامه يعين أبا طالب أي عمه على هم الدنيا، لأنه كما قلت آنفا كان كثير العيال قليل المال، فكان أبو طالب ينشغل بشيء من التجارة من حين لآخر، وكانت له أغنام يخرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها إلى شعاب مكة وفجاجها، فيرعى الأغنام في أيام طفولته. وهذه مهنة ما من نبي إلا قام بها، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا قبلي إلا ورعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط، والقراريط جمع قراط وهو جزء الدينار والدرهم. كان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم في أيام طفولته وشبابه. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما نجني الكباث، وهو الثمر النضيج، ثمر شجرة الأراك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. فقالوا هل رعيت الغنم يا رسول الله؟ لأنه لا يدرك ذلك إلا من كان ذا خبرة. قالوا هل رعيت الغنم يا رسول الله؟ قال وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإنما ألهم الله جل وعلا الأنبياء والمرسلين رعي الغنم ليتعودوا قبل رعي الأمم والسعي في إصلاحهم وسياستهم برعي الغنم أولا، فكان هذا من حكمة الله تعالى أن قيض الله جل شأنه لأنبيائه ورسله كما قيض لمحمد عليه الصلاة والسلام ومن قبله موسى كما نص عليه القرآن برعي الغنم، وذلك تهيئة لهم بعد أن يتدربوا على إصلاح الحيوان البهيمي أن يتدربوا على إصلاح أممهم بعد ذلك، لأن الداعية الناجح في دعوته لا بد له بعد العلم من أن يتمرن على الدعوة وأن يتعلم التدرج فيها. ثم إن الله عز وجل شاء وأراد أن يرعى الأنبياء الغنم، هذه الفصيلة الخاصة من البهائم دون البقر أو الإبل، لحكم ذكرها العلماء، فإن الغنم أشد تفرقا من البقر والإبل، وكذلك تختلف طبائعها، فتجد واحدة تريد أن تتسلق الجبال وتجد الأخرى لا تكاد تقدر أن تجاوز الأودية، وتجد الواحدة منها تشذ، وهكذا. وهذا تدريب للرسول صلى الله عليه وسلم على مواجهة مختلف طبائع الناس، على مواجهة مختلف طبائعهم وعلاج قضاياهم. فبرعيه للغنم صلى الله عليه وسلم والحرص على الشفقة بضعيفها وجبر كسيرها ومراعاة حال المتخلف منها، يتعلم بذلك كيف يسوس الأمة، وكيف يعالج قضاياها، وكيف يصلح قلوبها، وكيف يجعلها على طريقها طريق ربها تبارك وتعالى. ثم إن في رعي الغنم أيضا من قبل الأنبياء وعلى رأسهم سيدهم وإمامهم صلوات ربي وسلامه عليه درس عظيم، إن في ذلك درسا عظيما لكل الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان، أن يعتمدوا على أنفسهم في كسب الرزق، وأن لا يعولوا على الصدقات والإعانات والمنح التي تأتي من هنا وهنالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأب بنفسه أن يمد يده إلى الغير، فكان هذا من الحكمة بمكان، حتى لا يبقى له أو حتى لا يبقى لكافر يدا عليه صلى الله عليه وسلم يمتن بها عليه بعد البعثة النبوية، فلا يصلح للداعية إلى الله الذي يقف على المنابر ويرقى مجالس الإفتاء والدعوة والإصلاح والتربية أي يجعل نفسه عالة على الناس حتى لا يجاملهم، فإن الدعوة لا ينبغي أن يكون فيها مجاملة. لا يصلح لداعية أن يعيش على صدقات الناس ومكرماتهم وهداياهم ثم بعد ذلك يأتي ليرغبهم في الآخرة أو يزهدهم في الدنيا أو يحذرهم من المعاملات الربوية أو ما أشبه ذلك، لأنه سوف يكون لهم يدا عليه فلا يستطيع أن يقودهم إلى الله تعالى كما يريد. فهذا درس كبير لكل داعية ولطلبة العلم عموما، أن يرأبوا بأنفسهم وأن يستعلوا عما في أيدي الناس. ثم انظروا إلى هذا التواضع الجم منه صلى الله عليه وسلم حيث أخبر أنه كان يرعى الغنم، إن ذلك يدل على تواضعه، نبي الإنسانية ومعلم البشرية وخير البرية يخبر عن طفولته وإنه كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، والله إنه للتواضع بمكان، بخلاف بعض الناس الذي يبدأ من أقل من هذه الدرجة ويأبى أن يحدث الناس بها استحياء أو استنكافا واستكبارا. فهو درس آخر أيضا نستفيده من جهة التواضع أيها الإخوة. ومما يلاحظ أيها المسلمون من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولته وحداثته وشبابه أن الله جل وعلا حفظ رسوله ونبيه من أقذار الجاهلية وأدرانها. إي والله، لأن المستقرئ للسيرة الطاهرة لسيرة الحبيب المصطفى يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظ في طفولته وشبابه إلى أن بعثه الله للعالمين من أدران الجاهلية ومن أقذارها، لتبقى حياته كلها صفحة ناصعة كمثال ونموذج رائع لكافة الإنسانية والبشرية، ليصدق فيه قول ربه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتعالوا بنا إلى تلك الصور التي تمثل حفظ الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من أقذار الجاهلية، أولا في باب العقيدة، فإنه صلى الله عليه وسلم ما مست يده صنما قط ولا وضعت يده على وثن أبدا. روى الإمام الطبراني والإمام البيهقي بسند حسنه الألباني عن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: كنت يوما أطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف قبل البعثة، فكان يعظم الرب قبل البعثة، وكان يعرف ربه قبل البعثة قبل أن يوحى إليه. فكان الطواف في العرب والحج كما بينا في الخطبة الأولى. يقول زيد: كنت أطوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت يوما، وكان حوله صنم من نحاس يقال له إساف والآخر نائلة. يقول فاستلمته، يقول زيد بن حارثة فاستلمته، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال لا تمسه. يقول وظللنا نطوف، فقلت في نفسي لأمسنه لأنظر ما يكون، فمسسته مرة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تنهى؟ أما نهيتك؟ يقول زيد فوالذي بعثه بالحق ما مست يده ولا استلم وثنا قط حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه. هذا في جانب العقيدة أيها الأحباب. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا محفوظا بحفظ الله من أدران الجاهلية في جانب العبادة. مثال ذلك في وقوفه يوم عرفة بعرفة، كنا قد بينا في لقاءات ماضية أن قريشا يسمون أنفسهم الحمس، وكانوا لا يقفون مع الناس بعرفة لأن الشيطان سول لهم وقال لهم أنتم أهل الحرم، أنتم أهل الحرم، فإذا ذهبتم فوقفتم بالحل، لأن عرفة من الحل، تكونون بذلك لم تعظموا حرم ربكم، فلا يعظم الناس بعد ذلك حرمكم. فوسوس لهم الشيطان وسول لهم ألا يقفوا مع الناس بعرفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بإلهام من ربه تبارك وتعالى كان يقف بها. والحديث في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا فخرجت أبحث عنه في عرفة فوافقت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة بعرفة، فقلت إن هذا من الحمص فما شأنه ها هنا، يعني أن هذا من بين قريش الذين لا يقفون بعرفة، ما شأنه ها هنا؟ فكان ذلك قبل البعثة النبوية حفظ من الله عز وجل لحبيبه المصطفى من أن يوافق عمله وعبادته عبادات أهل الجاهلية. ومن حفظ الله عز وجل لحبيبه المصطفى أيضا فيما يدخل جوفه، فإن الروايات قد استفيضت أنه صلى الله عليه وسلم ما أكل ذبيحة قط قد ذكر غير اسم الله عليها أو ذبحت على النصب. حفظ من الله جل جلاله. وهذه صورة أخرى أيضا رواها الإمام البيهقي في دلائل النبوة وأبو نعيم في الدلائل أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي صحيحة عند أهل التحقيق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما هممت بأمر من أمر الجاهل من أمور الجاهلية وأفعالهم إلا مرتين قبل أن أبعث. المرة الأولى كنت أرعى غنما في مكة فقلت لفتى معي أبصر لي الغنم حتى أنطلق لأسمر كما يسمر الفتيان، فانطلقت فأتيت فاقتربت من إلى دار من دور مكة فسمعت ضرب دفوف وغناء ومزامير، فقلت ما هذا؟ قالوا هذا زواج فلان من فلانة لامرأة من قريش، أو لرجل من قريش من امرأة من قريش. يقول فوقفت فغلبتني عيناي فنمت فلم أستفق إلا بمس الشمس. فلما رجعت إلى صاحبي قال ما فعلت؟ قلت ما فعلت شيئا، قدمت فغلبتني عيناي فلم أستفق إلا بمس الشمس. وتكررت له ذلك الحادثة مرة أخرى، فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر الذي كان عليه أهل الجاهلية حتى حفظه الله جل وعلا. فكان هذا بعض الصور التي حفظ بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أشهر ما حدث له عليه صلوات الله وسلامه في طفولته، أو إن شئت فقل بين طفولته أو بين حداثته وبلوغه، قصته مع الراهب بحيرة، وهي قصة مشهورة رواها الإمام الترمذي بسند صححه الألباني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان أبو طالب يخرج مع رجال من قريش إلى الشام في تجارة، فخرج يوما وأخذ معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرجوا إلى الشام، فلما هبطوا على الراهب وهو عابد النصارى نزل من صومعته، وكان لا ينزل قبل ذلك. حططنا رحالنا فنزل من صومعته وأقبل نحونا وجعل يتخللنا، وكانوا إذا مروا على هذا الراهب في طريقهم لا يعبأ بهم ولا يلتفت إليهم. لماذا؟ لأنه منشغل بالعبادة. وفي هذه المرة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم، لفت هذا الراهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفت انتباهه هذا النبي الكريم، وكان سنه على المشهور عند أهل العلم، كان سنه صلى الله عليه وسلم 12 سنة، فجعل يتخلل القوم وكأنه يبحث عن أحد، فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده وقال: هذا نبي العالمين، هذا رحمة الله للعالمين، هذا مبعوث للناس أجمعين. فقال رجال من قريش: وما علمك؟ وما علمك؟ قال: أما رأيتم إنكم لما أشرفتم من العقبة، أي من رأس الطريق، ما بقي شجر ولا حجر إلا سجد له، ولا يسجد الحجر والشجر إلا لنبي. ولا يسجد الشجر والحجر إلا لنبي، وإني قد عرفته بخاتم النبوة أسفل غضروف كتفه، وهي علامة مثل التفاحة. ثم جعل هذا الراهب يكرمهم، فقام يصنع لهم طعاما ولم يكن يفعل ذلك قبل ذلك. قام هذا الراهب فصنع لهم طعاما، ثم دعاهم إليه، فاستبق القوم إلى فيء شجرة، إلى ظلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا برعاية الإبل، أي بعيدا عن القوم. فلما أقبل، أقبل وعليه غمامة، فلما أقبل على القوم وهم في فيء الشجرة مال عليه فيئها، مال عليه ظلها، فقال الراهب: أما قلت لكم، أما رأيتم هذه الغمامة تظله؟ أما رأيتم فيء الشجرة قد أقبل عليه؟ ثم جعل الراهب يناشدهم الله تعالى ويقسم عليهم أن يردوه من حيث أتوا به. فلما استفسروا عن ذلك قال: إن الروم قد عرفوا صفته، وإنهم إذا وجدوه يقتلونه. فبينما هو كذلك، بينما هو كذلك، إذ أقبل عليه 7 من الروم، فالتفت فذعر الراهب فقال: من أين أقبلتم وما الذي جاء بكم؟ قالوا: إنه قد وصلنا الخبر أن هذا النبي خارج هذا الشهر. قال العلماء: وهذا التقدير ليس بصحيح منهم، أن هذا النبي خارج هذا الشهر، وقد بعث الروم بجماعة في كل طريق، وقد بعث بنا إلى طريقك، أي إلى طريق هذا الراهب، فأتينا إليك. فقال هذا الراهب: أرأيتم لو أن الله عز وجل قضى أمرا أكان أحد راده؟ قالوا: لا. فبايعوه وأقاموا معه. ثم قام الراهب يناشد القوم، يناشد هذا النفر من قريش، يناشدهم الله تعالى: من وليه؟ أقسمت عليكم بالله، من وليه؟ فقالوا: أبو طالب عمه. فأمر أن يرده على الفور، فرده أبو طالب ومعه أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، ثم زوده بالزيت والكعك. فهذه القصة إن دلت على شيء فإنما تدل على علامة أخرى من علامات نبوته. فهذا راهب من رهبان النصارى، وعالم من علمائهم، شهد للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنبوة قبل أن يبعث من خلال تلك العلامات والآيات وخوارق العادات، شهد له بالنبوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدلنا على شيء، أن من كفر بالحبيب المصطفى من أهل الكتاب في الغالب فإنما كفر به عن علم وجحود وعناد. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهكذا ظهرت نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن شهد بها هذا الراهب الذي يسمى بحيرة. ومن أهم ما حدث في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وذلك حينما كان شابا، وفي أشهر الروايات أن عمره كان 20 سنة، أنه شهد حلف الفضول مع قريش. وحلف الفضول هذا معاهدة وتعاقد تعاقد عليه أهل مكة على أنه لا يقوم فيهم مظلوم أو يأتيهم إنسان مظلوم إلا قاموا معه وناصروه وآزروه واستخرجوا له الحق من ظلمه وردوا عليه حقه، فسمي هذا الحلف بحلف الفضول. وسبب ذلك كما قال بعض أهل السير، وهذه رواية من الروايات، أن رجلا من زبيد من أهل اليمن قدم بسلعة إلى مكة فباعها على العاص بن وائل السهمي، فلما باع عليه هذه السلعة أبى العاص بن وائل أن يعطيه حقه، فذهب هذا الرجل إلى قريش في أنديتها فاستصرخهم فأبوا، فقام على جبل أبي قبيس يناديهم ويستصرخ يريد أن يطلب حقه، يريد أن يأخذ هذه المظلمة التي ظلمها، فلم يجبه أحد إلى ذلك إلا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن عبد المطلب، سمعه يستصرخ بأعلى صوته ينادي على أهل مكة، فقال والله ما لهذا مترك، يعني والله لا يترك مثل هذا. فقامت بنو هاشم وبنو تميم بن مرة وزهرة وغيرهم من بطون قريش يتعاهدون ويتحالفون بالله ويتقاسمون على أنه لا يقوم أحد ولا يوجد مظلوم في مكة أو يأتيهم مظلوم من غير مكة يستنصر ويطلب أن يرد حقه إلا أقاموا معه. وكان هذا من مفاخر العرب التي كانوا يفتخرون بها، فسمت قريش هذا الحلف بحلف الفضول. ووجه التسمية قالوا إن هؤلاء قد دخلوا في فضول من الأمر، يعني كأنهم دخلوا في أمر لا يعنيهم، نعم كأنهم دخلوا في أمر لا يعنيهم، مع أن هذا شيء عظيم ومن الأخلاق العالية لدى العرب. فشهد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، هذا الحلف العظيم، وقال فيه لقد شهدت حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن يكون لي به حمرا، نعم ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت. لقد شهدت في دار ابن جدعان، في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن يكون لي به حمرا، نعم وهي أجاود الإبل وخيرتها، ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت. وفي رواية للإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، وهو حلف الفضول كما قال كثير من أهل العلم، ما أحب أن لي به حمرا، نعم وإني لم أنكثه ولو دعيته لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت. فهذا الحلف شهده الرسول صلى الله عليه وسلم، آزر أعمامه ومن وافق على هذا الاتفاق وعلى هذه المعاهدة على نصرة المظلوم ورد الحق إلى صاحبه. وإن دل ذلك على شيء أيها الإخوة، فإنما يدل على سياسته صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه الآن سوف يواجه هذا المجتمع الجاهلي وسوف ينكر كثيرا من عاداته وأخلاقه، لكنه لا ينكرها جملة واحدة، بل يقبل منها صلى الله عليه وسلم ما كان موافقا للصواب، وما يقره الإسلام قبله عليه صلوات الله وسلامه. أما من أنكرته الشريعة وما أنكرته وردته فإنه يرده بكل حال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فانظر هذا الخطاب وهذا الحديث يدل على أن في الجاهلية أخلاقا عند العرب، لأتمم مكارم الأخلاق، فهذا يدل على أن لهم أخلاقا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. وهذا منهج عظيم ينبغي أن يتربى عليه شبابنا وبخاصة طلبة العلم والدعاء، أن يشهدوا بالحق لصاحبه حتى وإن كان من الخصوم، وأن لا تأخذه عداوة الخصم في أن لا يعدل وفي أن لا ينصف، فإن هؤلاء الذين كانوا على الجاهلية وساعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وشاركهم في هذا الحلف، حلف الفضول، أخبر به في الإسلام أنه حلف بحق، وأنه لو دعي لمثله في الإسلام لأجاب. إذن هذا ينبغي أن نتعلم منه، أن نقبل الحق حتى ولو جاء من العدو، كما قال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، قال: ويؤخذ من هذا وجوب قبول الحق وإن جاء من عدو الدين. يؤخذ من هذا وجوب قبول الحق وإن جاء من عدو الدين، وهذا منهج قرره القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يدفعنكم عداوة قوم على عدم العدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفي هذا الحلف يقول ابن القيم في زاد المعاد: إن المشركين والظلمة والبغاة وأهل الفجور إذا دعوا إلى نصرة الحق أو نصرة شيء من الدين فإنهم يجابون إليه ويعاونون عليه، فإنهم يجابون إليه ويعاونون عليه رغم كفرهم وظلمهم وجورهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إليه. فإذا قام لنا أمر ينصر فيه الحق ويقوم فيه الدين وترد فيه المظالم ودعينا إليه أو إلى المشاركة فيه، إلى المشاركة فيه من قبل من ليس بمسلم، فإنه يجب علينا أن نقف معهم. والدليل هذا الحديث الذي اعتمده فقهاء السيرة رحمهم الله تعالى. أسأل الله سبحانه جل شأنه أن يرزقنا وإياكم السير على هدي نبينا وفقه سيرته على الوجه الذي يرضيه بمنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 25 من عمره، كان قد عرض عليه أن يشتغل في تجارة لامرأة عاقلة حازمة شريفة من شريفات قريش، إنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، التي كانت تعمل الرجال في تجارتها عن طريق المضاربة بأن تعطيهم البضائع فيشتغلوا بها ويبيعونها ويبيعوها في الشام على أن تضرب لهم نسبة معينة من الأرباح، وهذا ما يسمى بالمضاربة في الإسلام. وقد جاء الإسلام بإقراره بأن يعطى شخص رأس مال أو سلعة ويقال اشتغل ولك كذا وكذا من الأرباح، هذا يسمى بالمضاربة. وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة في تجارتها التي عرضت عليه أن يعمل فيها، وكانت قد دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغلام لها يقال له ميسرة، فخرج هذا الأخير مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الشام ليتاجر في مال خديجة، فرأى ميسرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاق العالية، رأى السجايا الكريمة، رأى الصدق والوفاء والعفة والكرم والشهامة والرجولة والأمانة، ورأى بعض الآيات بعينيه التي تشهد بصدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبنبوته. فكان ميسرة إذا عاد من تلك التجارة الرابحة قص على خديجة رضي الله عنها ما رأى، فتعلق قلب خديجة رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي من هي؟ هي شريفة من شريفات العرب التي لا ينقصها الحسب ولا النسب، ولا المال ولا الجمال، رغم أنها بلغت 40 من عمرها، لكن الخطاب قد كثروا على بابها، لكنها كانت تشعر بأن أولئك أقبلوا عليها لخطبتها طمعا في الرفاءة التي بين يديها، طمعا في مالها وثروتها، فكان طلب الزواج منها عنوان طمعهم. إلا أنها لما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كريم هذه السجايا وعظيم هذه الخصال، وجدت ضربا آخر من أنواع الرجال، وجدت رجلا شهما كريما عفيفا لا تدنيه ولا لا تدنيه حاجة ولا يطمعه درهم ولا دينار، لا سيما بعد هذه السفرة التي انكشف لخديجة فيها حقيقة طبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا درس أيضا، أن السفر يسفر عن طبيعة الرجال ويكشف عن حقيقتهم. ولذلك لما قام رجل شاهد عند عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال له أمير المؤمنين: من يزكيك؟ قال رجل: أنا أزكيه. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: والله الذي لا إله إلا هو ما تعرفه. كيف تعرفه أنت؟ فتأنت خديجة رضي الله عنها، ولم تتسرع إلا بعد سماع غلامها ميسرة ما قص عليها من رؤية ما اتصف به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما رآه منه في خلال هذه السفرة. وهذا درس آخر تعلمنا إياه خديجة رضي الله عنها، وهي التأني، الأناه وعدم العجلة. قال صلى الله عليه وسلم للأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأنات. قال النووي: أما الحلم فهو كمال العقل، وأما الأنات فهو التأني وترك العجلة. فتأنت خديجة رضي الله عنها في أخذ قرارها، لكنها كانت محتارة نوعا ما، كيف ستصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأغلب الروايات كما ذكر صاحب الروض الأنف وغيره، السهيلي وغيره، أنها هي التي خطبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقد كانت لها صديقة يقال لها نفيسة بنت منبه، تدخل عليها دائما وتتجاذب معها أطراف الحديث. ففطنت نفيسة من خلال ما مراسم محيا خديجة ونبرات كلامها تعلق خديجة بها، تعلق خديجة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهدأت من روعها وطمأنت خاطرها، وأنها ذات الحسب والنسب والجمال والمال، وأن مثلها يرغب فيه. ثم انطلقت نفيسة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض عليه هذا الأمر وتقول: يا محمد، ما منعك أن تتزوج؟ ما منعك أن تتزوج؟ فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما عندي ما أتزوج به، صلوات ربي وسلامه عليه، وما عندي ما أتزوج به. قالت نفيسة: فإن دعيت إلى المال والجمال وكفيت أتقبل؟ قال: وبمن؟ قالت خديجة بنت خويلد. قال: إن قبلت وافقت. فانطلقت نفيسة بنت منبه تزف هذه البشرى لخديجة رضي الله عنها، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أعمامه، فأقبل عمه حمزة وأبو طالب وغيرهم إلى عم خديجة عمرو بن أسد، وقام أبو طالب يخطب خطبة رائعة ذكرها المبرد رحمه الله تعالى وغيره، واستحسنها كثير من أهل السير. قام أبو طالب يخطب خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معدن، يعني أصل معدن، وعنصر مضر، وجعلنا حجبة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، ثم إن هذا ابن أخي محمد بن عبد الله من قد علمتم، الذي ما وضع في كفة وضع رجل آخر في كفة إلا رجح به محمد فضلا وكرما ومجدا ونبلا، وإنه قد أتى لخطبة خديجة بنت خويلد وقد أصدقها ما عاجله ثم قال له ثم قال لهم فإن كان في المال قل يعني إن كان في المال قلة فإن المال أمر حائل وظل زائل وعارية مسترجعة. وإنه قام يخطب خديجة بنت خويلد ويصدقها ما عاجله وآجله من المهر 20 بكرة من مالي 20 ناقة. وفي لفظ أنه أصدقها 12 أوقية ذهبا ونشا يعني 12 أوقية من الذهب ونصف. ومحمد من قد عرفتم؟ ووالله إن له نبأ عظيما وخطرا جليلا فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وذبحت الذبائح ونحرت النحائر وفرق الطعام وفتح بيت خديجة للفقراء والمساكين. ولكم أن تتصوروا أحبابي بيتا بيتا ضم سقفه أعظم رجل وأعظم امرأة في الدنيا. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة فكانت من نصيبه. وها هنا وقفات لا بد أن نقفها مع شبابنا ونقفها مع المسلمين عموما في كل زمان ومكان. فإننا كما قلنا لا نسرد السيرة مجرد القصص أو تقطيع الوقت فقط، بل لا بد من الفقه الغائر حتى نخرج بالدروس والعظات والعبر، فهو المقصود. تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخديجة بنت خويلد. وهنا ما التفت صلى الله عليه وسلم إلى مالها ولا إلى صغر سنها ولا إلى بكارتها، فهو من؟ هو محمد بن عبد الله أوسم الرجال وأجمل الرجال بشهادة القاصي والداني من الناس في كل زمان ومكان. إنه محمد بن عبد الله الذي تسامعت به بنات قريش ومن حولهن من بنات العرب، فلقد رغبت فتيات قريش وغيرهن في محمد عليه الصلاة والسلام لما سمعنا عنه من كريم الخصال وعظيم السجايا والأخلاق، أيضا لتلك الوسامة والبهاء، لذلك الوجه الأنور والجبين الأزهر وحسن المنظر وبهاء المطلع. فكانت كل فتاة ترغب في أن تكون تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. فكانت خديجة رضي الله عنها هي التي حظيت به وهي السباقة إليه رغم فارق السن بينها وبينه، فإن فارق السن بينها وبينه كبير، إنها 15 سنة، ليست سنة أو سنتين أو ثلاثة، إنها 15 سنة. فاستعلت خديجة رضي الله عنها عن كلام الناس وعما سيقوله المجتمع رجاء في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنعم بهذه الأخلاق العالية وهذه الأخلاق الكريمة وهذا الأدب الجم الذي يضرب به الأمثلة. عرضت نفسها عليه، ولما لا تعرض نفسها عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والحديث خرجه ابن ماجه بسند صحيح. لم تلتفت خديجة رضي الله عنها إلى ما في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال، فلقد كان فقيرا، بل ما رأت إلا المهم وما تحرت فيه إلا المهم إلا جانب الدين والخلق والكرم والأدب وجميع الصفات الحميدة فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو أيضا لم يلتفت إلى مالها حاشا وكلا، فإن خديجة كانت ثرية حقيقة، لكنه كان يوجد من بين فتيات قريش صاحبات مال وثراء وتجارات. ووالله بمجرد أن يشير محمد صلى الله عليه وسلم على أشرف امرأة وأجمل امرأة بل أصغر منه سنا وتكون بكرا يجد الإجابة على الفور، بل كان رجال مكة قبل أن يبعث كلهم يرغب في أن يصاهره عليه الصلاة والسلام. فليخسأ أولئك المستشرقون الحاقدون الأفاكون المبغضون لمحمد عليه الصلاة والسلام الذين رموا نبينا بأنه رجل شهواني. يا سبحان الله، رجل في عنفوان شبابه بلغ من السن 25 سنة، كان بإمكانه أن يتزوج بفتاة تصغره ب10 سنوات وقد حظيت بالجمال والمال، فيأبى ذلك ويتوجه إلى خديجة لما أراده الله عز وجل. وإذا كان محمد عليه الصلاة والسلام هو إمام الطيبين وسيدهم، إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو إمام الطيبين وسيدهم، فإن الله يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فتزوج أطيب رجل بأطيب امرأة في التاريخ رضي الله عنها وأرضاها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التفت إلى نظارة الشباب ولا إلى صغر السن، لأنه يعلم يقينا أن الجمال الحقيقي هو جمال الباطن، هو جمال القلب وصفاء السريرة والروح، أما الجمال الحسي فإنه إلى زوال وإنه إلى فناء. فوالله كم من امرأة جميلة يتسابق لخطبتها الرجال لكنها دميمة القلب، قبيحة السريرة، سيئة الخلق، وهذه والله لا تصلح أن تكون زوجة لك أو أم لأولادك في مستقبلك، لأن ذلك الجمال لن يدوم، فإن الشباب يعقبه مشيب، وإن الصحة يطاردها المرض، وإن الحياة بعدها موت. فبعد جمال العينين تسيل تلك العينان على الوجنتين، بعد أن يكون ابن آدم في هذه الدنيا آكلا فهو غدا مأكول في قبره، لتسيل تلك العينان على الوجنتين وينفض الفم وينفجر البطن ليكون الإنسان مأكول التراب. ورحم الله من قال ضعوا خدي على لحدي ضعوه، ضعوا لحدي على ضعوا خدي على لحدي ضعوه، ومن عفر التراب فوسدوه، وشقوا عنه أكفان رقاقا وفي الرمس البعيد فغيبوه. فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه، وقد سالت نواظر مقلتيه على وجناته وانفضفوه، وناداه البلا هذا فلان هلموا فانظروا هل تعرفوه، حبيبكم وجاركم المفدى تقادم عهده فنسيتموه. فها هو صلى الله عليه وسلم يتزوج بخديجة ويشهد لها بالكمال. جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، إنها شهادة غالية ووسام لا يعدله وسام. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيها كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت امرأة فرعون بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحديث رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فتم هذا الزواج الميمون المبارك، فكان ذلك تهيئة من الله سبحانه، تهيئة له صلى الله عليه وسلم، قيض له هذه المرأة الكريمة العظيمة صاحبة القلب الكبير والعقل الكامل والحنان الفياض، هيأ له هذه المرأة لتكون عونا له على الدعوة إلى الله، على تحمل عبء الرسالة، على تضميد جراحاته صلى الله عليه وسلم، لتكون له هذه المرأة رفدا وعونا له على تبليغ رسالة الإسلام إلى البشرية أجمعين. فإن الله علم ابتداء ما سيواجهه رسوله صلى الله عليه وسلم من العقبات والجراحات والآلام والتكذيب وغير ذلك من أنواع الأذى، فشاء وأراد وهو الحكيم العليم أن تكون خديجة هي التي تتولى هذه المسؤولية الكبرى. فإن نساء الأنبياء ليسوا كبقية النساء، وإن نساء العلماء ليسوا كبقية النساء، وإن نساء الدعاة إلى الله ليسوا كبقية نساء الدعاء، ليسوا كبقية النساء. لماذا؟ لأن هذا الصنف من النساء ينبغي أن يكون صنفا خاصا، ينبغي أن يكون صنفا مستعليا عن الشهوات والرغبات. ينبغي أن لا تعيش زوجة الداعية أو زوجة العالم لنفسها ولا لرغبتها، بل لا تعيش إلا لزوجها، لأن زوجها لا يعيش لنفسه، بل ما يعيش إلا لدعوته إلى ربه، لا يعيش إلا لإعلاء راية دينه ونصرة أمته. أجل، فلتعي هذا كل أخت في الله وكل امرأة مسلمة. وإن من أهم الأحداث التي حدثت في شبابه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة النبوية وبعد زواجه بخديجة مشاركته عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة، فإن الكعبة المشرفة كان لها مكانة غالية عند العرب كما هو معروف، وكانت مبنية بلا مدر، أي أن حجارتها موضوعة مبنية بالرضم، حجارة فوق حجارة دون أن يكون بين الحجارة ملاط يمسكها، وكانت قد تعرضت لبعض السيول وقيل لحريق، لأنه لم يكن بين الكعبة وبين دور أهل مكة سور ولا جدار ولا أي شيء. حتى عهده صلى الله عليه وسلم كانت الكعبة لم يفصل بينها وبين دور أهل مكة شيء، إلا في عهد عمر رضي الله عنه الذي بنى سورا قصيرا وأعلاه ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أرادت قريش تجديد بناء الكعبة، واتفقوا على أن يتولى ذلك، يتولى كل ركن بطن من البطون، وأن لا يدخل في النفقة على تجديد بنائها مالا محرما، لا مهر بغي ولا بيع ربا ولا حقا لأحد، وهذا من تعظيم بيت الله سبحانه وتعالى. لكنهم اختلفوا كيف سيهدمونها وكيف سيجددون بناءها، فقام الوليد بن المغيرة يأخذ معوله واتجه إليهم ليقول: هل سنهدمها للإصلاح أم للإساءة؟ قالوا: للإصلاح. قال: إذن إن الله لا يهلك الصالحين. فقام فهدم البعض منها، ثم ولى إلى بيته فانتظر القوم هل سيعذب هذا الرجل، لما رأوا من حادثة الفيل ولعلمهم بمكانة البيت عند الله سبحانه وتعالى. فلما رأوا أنه ما حصل شيء أقبلوا عليها فهدموها حتى وصلوا إلى الأساس، فوجدوا حجارة خضراء مسنمة وهي قواعد إبراهيم، وصلوا إليها وهنا بدأوا تجديدها. فشارك النبي صلى الله عليه وسلم قومه في تجديد بناء الكعبة، كما ذكر ذلك البخاري ومسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قام مع عمه العباس يحمل الحجارة يشارك القوم في بناء الكعبة، فقال له العباس: خذ إزارك فضعه على عاتقك يكفيك أو يقيك من الحجارة. وهذه أيضا مما تعد من حفظ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إزاره الأسفل خر مغشيا عليه، لماذا؟ حتى لا تكشف عورته، فلم تكشف عورته صلى الله عليه وسلم. وهكذا شارك الحبيب المصطفى في بناء البيت، فبنوه، ولما أتموه اختلفوا وتخاصموا في وضع الحجر الأسود، كما ذكر ذلك علي بن أبي طالب فيما خرجه أحمد بسند صحيح أنهم اختصموا في وضع الحجر الأسود. وهنا وبينهم في خصومة وجدال وأخذ ورد، اتفقوا على أنه إذا طلع عليهم رجل من هذه السكة أي من هذا الطريق فهو الذي يتولى وضعه بيده، وبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطق الجميع وقالوا: قد جاءكم محمد الأمين. فأشار عليهم أن يوضع هذا الحجر في مرط، يعني في ثوب، وأن تحمله جميع القبائل والبطون، فحملوه جميعا وجاء صلى الله عليه وسلم فوضعه بيده الشريفة في موضعه ليرضى بذلك جميع قبائل قريش وبطونها. هذه بعض الأحداث التي حدثت في شباب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل البعثة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب الحبيب المصطفى. اللهم ارزقنا حب حبيبنا المصطفى، اللهم اجعله أحب إلينا من أزواجنا وأولادنا وأنفسنا ووالدينا والناس أجمعين بمنك وكرمك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفقنا لإكمال هذه السيرة الطيبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأقوال والأفعال والأخلاق والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من ساعة السوء ومن ليلة السوء ومن لحظة السوء ومن جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. أكثر من الصلاة والسلام على رسول رب العالمين وإمام المتقين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وما كان من صواب فمن الله عز وجل وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان ونابد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.